الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، فإليكم الحلقة 36 من بعد الحلقة 36 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى: اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أننا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآية آية البراءة، أو براءة أهل الشرك من أمدادهم يوم القيامة، وكذلك براءة التابعين، براءة المتبوعين من أتباعه يوم القيامة. يقول عز وجل: اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذ هذه مفعول لفعل محذوف والتقدير اذكر إذ تبرع. الذين اتبعوا وهم السادة القادة الذين يقودون الناس، سواء قادوهم باسم الشرع وهم محرفين للشرائع كأئمة اليهود والنصارى ونحوهم، أو قادوهم باسم الإمرة والسلطة كأمراء السوق. الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون منهم، وذلك أن الذين اتبعوا يحتجون على الذين اتبعوا، ولكن الذين اتبعوا يتبرؤون منهم حين يرون العذاب. فقوله رأوا العذاب وتقطعت منهم الأسباب، يعني أن المتبعين رأوا العذاب وأنهم على ضلال، وتقطعت منهم الأسباب. قال ابن عباس: يعني المودة، يعني أن المحبة التي كانت بينهم وبين هؤلاء المتبعين تقطعت، لأن هؤلاء الأتباع يظنون أن هؤلاء المتبعين ينفعونهم يوم القيامة، ولكنهم لا ينفعونهم بل يتبرؤون منهم، وحينئذ تكون عليهم محبتهم حسرة، بل تكون عليهم وحينئذ يكون عليهم اتباعهم حسرة، لأنهم يندمون حين لا ينفعون ندم. وقال من يتبعوا: لو أننا ما كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو هنا للتمني، يعني قالوا: لو ترنا كرة أي رجوعهم إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا في الآخرة، ولكن أنى لهم ذلك، بل لا يزيدهم هذا إلا حسرة. ولهذا قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أي هم من أهلها الذين لا يخرجون منها. في هذه الآية التحذير من اتباع أهل السوء، لأن هؤلاء المتبعين قاروا أتباعهم إلى ما يصل إليه من العذاب والحسرات ودخول النار دخولا لا يخرجون منها. ومنها من فوائد هذه الآية أن كل من كان بينه وبين شخص علاقة لغير الله فإنه سوف يندم على هذه العلاقة، ويتبرأ كل من الآخر. ويشهد لهذا قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن كل سبب ليس مبنيا على أصل صحيح فإنه سوف ينقطع ولا يصل صاحبه إلى مقصوده، لقوله هنا: وتقطعت بهم الأسباب. ومن فائد هذه الآية وأحكامها تتابع الحسرات على هؤلاء الكاذبين الذين ظلوا في ظلال متبوعيهم، لا وقوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والحسرة شدة الندم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن هؤلاء المتبوعين أو بيان من فوائد الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المتبوعين ليس يدعون إلى هدى وصلاح وإنما يدعون إلى ضلال وفساد. ووجه ذلك أن الله أخبر بأن هؤلاء التابعين ليسوا بخارجين من النار، فإذا كان التابعين لا يخرجون من النار فالمتبوعون من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن النار مؤبدة، لأنه إذا كانوا لا يخرجون منها، فقد ذكر الله تعالى في آيات ثلاث أن أصحاب النار خالدون فيها أبدا، دل ذلك على أن النار لا تفنى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله يا أيها الناس يعم المؤمنين والكافرين. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الأمر هنا للإباحة، أي كلوا مما أخرج الله من الأرض حال كونه حلالا لكم طيبا وليس بخبيث. والإشارة في قوله طيبا إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون مكسبه على وجه المباح حلال، لأن الكسب المحرم خبيث. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أو لا تتبع الشيطان في خطواته، كلما خطى خطوة مشيت عليها فإنه لا يجركم إلا إلى النار وبئس القرار. ولهذا قال إنه لكم عدو مبين، ومن المعلوم أن عدوك إذا خطأ واتبعته سيوقعك في المهالك. ثم بين ماذا يدعو إليه الشيطان، فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السوء أي العمل السيء وهو ما بين الفحشاء، والفحشاء العمل الكبير الذي يستفحش في العقول والشرائع. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي وأن تكثروا على الله كذبا، إما في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أحكامه أو في أفعاله، فإنها الشيطان يدعو إلى أن يقول الإنسان على ربه ما لا يعلم، وهذا من المحرمات في جميع الشرائع. هذا وقد انتهت الحلقة قبل أن نأخذ الفوائد من هاتين الآيتين، وسنأخذها إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.